نوادر يعني. فهم ما عندهم جرأة كده يقول له سيدك انت يعني. ايه سيدك انت؟ ما هو اسيادنا العلماء دول اسيادنا يعني. اسيادنا كلنا. فربنا ينجينا يعني. تأويل السلف لصفات الله تعالى تأليف الأستاذ الدكتور محمد ربيع جوهري أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعمد السلف جماعة الأزهر نفعنا الله بعلومه في الدارين وجزاه الله عنا خير. في صفحة 92 هنخلص الكتاب النهاردة إن شاء الله، هي حاجة بسيطة في الآخر. الإتيان والمجيء. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. روى القاضي أبو يعلى الحنبلي عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال في قوله تعالى: يأتيهم، المراد به قدرته وأمره، وقد بينه في قوله تعالى: أو يأتي أمر ربك، ومثل هذا في القرآن: وجاء ربك، قال: إنما هو قدرته. وقال الإمام الطبري: اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول، وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله أو من رسول مرسل. فأما القول في صفات وأسماء بغير جائز، فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. وقال آخرون: إتيانه عز وجل نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع وانتقاله من مكان إلى مكان. وقال آخرون: معنى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، كما يقال قد خشينا أن يأتينا بنو أمية يرد به حكمهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثواب وحساب وعذاب، يعني المراد أن يأتيهم إذا نسبت إلى الله لا تظن أنها تدل على مسافة وقطع مسافة واتجاه من جهة أو شيء من هذا، لأن هذا لا يليق بالله عز وجل. فإتيان الله لابد أن تصرفه عن المعنى المحسوس، واخد بالك، بأي طريقة، إما بغير تأويل وتفوض الأمر لله، أو بتأويل يأتيهم وفعله قدرته أثره سبحانه وتعالى أو شيء من هذا. إنما لا تظن أتيان بمعنى التحرك والانتقال وقطع المسافات وغير ذلك، كما قال عز وجل: بل مكر الليل والنهار، وكما يقال: قطع الوالي اللص أو ضربه، وإنما قطعه أعوانه. فالإمام ابن جرير يذكر هنا جميع الآراء، رأي المفوضة الذين يفوضون معناه عداه إلى الله تعالى ويمرون الآية كما جاءت، ورأي المشبهة الذين يقولون إتيانه مثل إتيان غيره، ورأي المؤولة حسب نوع المجاز الذي اختاروه. وينقل الإمام البيهقي رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تأويل المجيء في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمجيء الثواب. وقال الحسن رحمه الله: وجاء ربك أي أمره وقضاءه. ومرة أخرى مع الإمام ابن تيمية حيث يذكر ما نسبه القاضي أبو يعلى والإمام البيهقي إلى الإمام أحمد بن حنبل من تأويل قوله تعالى: إلا أن يأتيهم الله، بأن المراد به أمره، فيذكر من نقله عنه ومن وافق عليه من أصحابه، وتأويل مجيء سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة حاجان عن أصحابهما كما ورد في الحديث الشريف استمع إليه وهو يقول، ده استمع لكلام ابن تيمية، منكر التأويل يأول، يعني أول ينكر التأويل ويخلي الناس تمشي ورا هذه القاعدة فيروحوا بداية، هو نفسه يروح سايبهم ويأول. حاجة غريبة يعني، ابن تيمية ده كان عنده حاجات عجيبة. أنكر التأويل ومشي الناس وراه تابوا، وهو سابهم وقعد يأول. وده اللي حصل. وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث حديث النزول وما كان نحو من النصوص التي فيها فعل الرب اللازم كالإتيان والمجيء والهبوط ونحو ذلك، ونقلوا في ذلك قولا لمالك ولأحمد بن حنبل، لأن حنبلا نقل عنه في المحنة أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طيور صواف، ونحو ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيء. وقالوا له: لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا المخلوق. فعرضهم أحمد بقوله، وأحمد وغيره من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمران، يعني أولوها. ده كلام ابن تيمية بيقصد تأويل أحمد بن حنبل، هو حنبل يعني بيؤيد التأويل، وهو في نفسه ينفي التأويل في أماكن أخرى. مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي القيامة والمراد منه ثواب الأعمال. ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال قيل إنما يأتي أمر. فتأمل ما يذكره الإمام ابن تيمية منسوبا إلى كبار الأئمة مثل مالك وأحمد من تأويلات متعددة للنصوص التي بعضها يتصل بالله تعالى من الإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا وغيرها، وبعضها ليس من هذا القبيل كإتيان سورة البقرة وسورة آل عمران وإتيان الأعمال في القبر ويوم القيامة. هذا ما يذكره عدو التأويل ومنكر المجاز في اللغة والقرآن الكريم رحمه الله. حاجة غريبة فعلا، يعني يأول وينقل التأويل وفي نفس الوقت